Allora, vediamo io la tua. Beh, prima di andare a Paumen, ho pubblicato un cuore di cuore. E una parola di figlio, nel zemmio di vaita. E nel mio nome è la parola, Rasulullah, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساقط وإمام قوم وهم له كارهون. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. كلام التنبيه حسن التنبيه. قال المحقق إسناده حسن كما نقل المصنف عن التنبيه. تجاوز صلاتهم آذانهم يعني لا ترتفع يعني لا تقبل, أنه إذا لم ترفع صلاته فوق رأسه يعني تجاوز أذنه فهي غير مرفوعة غير مقبولة مردودة على صاحبها لا ثواب فيها. هذا يدل على ارتكابهم فعلا محرما أدى إلى إحباط ثواب أعظم الأعمال وهي الصلاة. قلت قد قيل إن المراد به إن المراد من الإمام أئمة الظلم إن المراد من الإمام أئمة الظلم فأما من أقام السنة فاللوم على من كرهه, يعني من أم قوما وهم له كارهون شرعا هذا هو المذموم, وهم يكرهون لأجل أنه ظالم لأجل أنه فاسق لأجل أنه مبتدع فهم يكرهون إمامته سواء كانت إمامة صلاة أو الظاهر من الحديث. وكذلك بل أعظم منه خطرا من أمهم الإمامة العظمى أو الولاية أو أي ولاية من الولايات تصدر لها وهو ظالم فيها وليس أهلا لها وهم يكرهونه من أجل مخالفته للشرع, فلا شك أنه أعظم ذنبا. وأما إذا كانوا يكرهونه لأجل التزامه بالسنة مثلا فاللوم على من كرهه, لأن العبرة بكراهية أهل الحق وبغضهم وهم شهداء الله في أرضه. فأما أهل البدع وأما أهل الفسوق فليس شهادتهم معتبرة كما أنها مردودة في الدنيا عند الناس وليس ذوي عدل, فهي أولى مردودة عند الله. فإذا كرهوا أهل الحق لأجل إقامتهم الحق فهذا لا اعتبار به, فاللوم على من كرهه سواء كان ذلك في إمامة الصلاة كمن أما قوما فالتزم بإقامة السنة فيهم فهم يكرهون إمامته لأنه خالف ما تعودوا عليه, كأن يكون مثلا تعودوا على المبالغة في التخفيف فخفف بهم تخفيفا هو السنة ويعد ذلك عندهم تطويلا فهذا لا يذم وإن كرهوا. أو مثلا من تعودوا على القنوت مثلا في صلاة الصبح بالهيئة المعتادة في بعض المقررة في بعض المذاهب أن يقول بعد الرفع الركوع اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت, فأمهم من لا يفعل ذلك لعلمه أن ذلك خلاف السنة, فهذا إذا كرهوه لم يكن عليه منهم من كراهيتهم شيء واللوم على من كره. وقيل له الرجل ليس من أهل الإمامة فيتغلب عليها, فإن كان مستحقا لها فاللوم على من كرهه. يعني يقول هو الرجل ليس من أهل الإمامة فيتغلب عليها, يعني يغلب الناس بسيفه فيصير إماما لهم وليس من أهل الإمامة. وأما إذا كان مستحقا الإمامة وهو من أهل الإمامة وأقام الحق فاللوم على من كرهه, لأنه إنما يعني منع من ليس أهلا لها لعدم أداء وظيفها. ولكن يعني هذا الكلام قد يكون له وجه في مسألة أن هل المستحق لها يتغلب بسيف له أن يتغلب, أن الأظهر أن ذلك مردود إلى أهل الحل والعقد, هذا في الإمامة العظمى يعني الله أعلم. وكذلك في إمامة الصلاة إذا تقدم من ليس قارئا أو من ليس على علم بالسنة ونحو هذا، تقدم من هو ليس أهلا لها وغلب الناس على ذلك، يعني بعض من يعني يعينون في هذه الوظائف مع كون غيرهم أولى بها منهم، يكون المسجد له إمام راتب ويعين غريب عن المسجد وليس أهلا بذلك وأقل حفظا وعلما ربما أصغر سنا ويعني جميع الصفات فيه، فيكرهون ذلك، فلا شك أنه يعني لا تجوز صلاته، لا ترفع صلاته فوق أذنه وإن كان معينا، لأنه ليس لهم أن يعينوا من ليس أهلا للإمام ومن غيره أولى منه. وإذا كان مستحقا لها فاللوم على من كرهها، كان يكون قوم فيهم مثلا فاسق أو موم أو مبتدع فعينوا لهم من هو من أهل السنة فهم يكرهون ذلك، يعني فلا عبرة بكراهيته. يقول: وقد كره قوم من أهل العلم أن يأم الرجل قوما وهم له كارهون. قال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم، يعني كراهات الأكثر هي المعتبرة، وإلا فما من أحد إلا ويوجد من يكون له كارها بحق أو بباطل. لكن الصحيح أن ذلك تلك الكراهية الكراهة المبنية على الشرع فلا شك في اعتبارها ولو من واحد، لو واحد فقط يكرهه لأجل أنه ليس أهل الإمامة فكراهته معتبرة. والعبد الآبق يعني الهارب من سيده، والمرأة التي بدل زوجها عليها ساخط يعني غاضب لكونها خالفت أمره. باب ما على الإمام من إتمام الصلاة. المسبل والمصافح والحريق والأمور التي تكره إمامته فعلا ولا تصح، يعني إذا كره الناس إمامته من أجل منكراتهم ككونه يعني بعد إقامة الحجة عليه ظل مسبلا لثيابه وظل حالقا للحياته وظل يعني شاربا للدخان ونحو هذا، فالناس يكرهون إمامته من أجل هذا هذه المعاصي، فنعم لا ترفع صلاتهم فوق أذنه. لكن لابد من قرب الحج عليه أولا حتى يبين، لأن في بعض المسائل الأمر فيها فيه يعني اجتهاد وبعضها فيه جهل، فمثلا إسبال الإزار بغير خيلاء فيه اجتهاد، منهم من يقول مكروه فقط ومنهم من يقول محرم، وهناك بعض الأمور فيها جهل كحلق اللحية، فلا يفسق المعين حتى تبلغه الحجة. تبقى كراهة معتبرة. باب ما على الإمام من إتمام الصلاة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم. هذا حديث صحيح رواه البخاري وابن حبان بلفظ آخر، وهو: يكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم. وروى الشافعي معناه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: يأتي قوم فيصلون لكم فإن أتموا كان لهم ولكم وإن نقصوا كان عليهم وعليكم. هذا الحديث البخاري. قال اللغوي رحمه الله: قلت فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم وكان جنبا أو محدثا أن صلاة القوم صحيحة، وعلى الإمام الإعادة سواء كان الإمام عالما بحدثه متعمد الإمامة أو كان جاهلا. ذاك الإمام البخاري بوب وقال: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. وده يدخل فيه مسائل كثيرة جدا في عموم هذا الحديث. إن أصابوا يدخل فيه أنه إن أصاب السنة وإن أصاب الحق في اعتقاده وعمله، ولذلك نقول هذا الحديث شاهد لمعنى الحديث الضعيف، وهو أنه صلي وراء كل بر وفاجر، فإن فجور هذا الفاجر إساءة أو خطأ، فلا شك أن ذلك يكون عليه وللمسلمين ما أتموا من صلاته. وكذا من نقص من صلاته كمن لم يحسن الركوع والسجود وأتم من خلفه، وكذا بالأولى من كان معذورا في بعض أركان أو واجبات الصلاة، كمن عنده مثلا يعني عدم قدرة على إخراج بعض الحروف في الفاتحة، ولا ينبغي أن يقدم، وجمهور العلماء على عدم جواز تقدمه، وكذا كل أصحاب الأعذار كمن به مثلا سلس بول أو انفلات ريح، فقالوا لا يجوز إمامته إلا لمن هو معذور مثله، أو لمن يعجز عن الركوع أو القيام أو السجود. الجمهور يقولون لا يؤم القادرين على ذلك، ولكن قول المالكية في ذلك أظهر والله أعلم، وهو إذا أمهم وأتمهم صلاتهم فالصلاة صحيحة، وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، والأحوط ألا يؤم مخطئ أو معذور أو فاسق أو من يسيء الصلاة غيره، ولكن الصلاة صحيحة لهذا الحديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، في رواية فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. في هذا الإمام يعني حتى لو مش هيروح عليه، لو هتروح عليه الجماعة فقط يصلي وراء المبتدع وراء الفاسق حتى لا تضيع عليه الجماعة، يعني لو بس الجماعة اللي هتروح بس مش الوقت اللي هيروح، ذلك صلوا وراء كل بر وفجر، ده كلام صحيح، ذلك صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج بن يوسف الثقفي رغم كونه رجلا ضالا، وصلى كثير منهم خلف المختار الثقفي قبل أن يظهر دعوة النبوة، إن كان أصلا مبتدعا شيعيا كان يظهر الغلو في أهل البيت، والوليد بن عقبة لما شرب الخمر، ف يعني ثبت صلاة الصحابة والسلف خلف الفاسق والمبتدع، ولذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة لا تعاد خلف الفاسق، ولو كان بالأولى بقى في غير الصحيح مثلا في بدعة ضلالة في اعتقاده هو، ولكن لا تصل إلى حد كفره معينا، إذا لم يكفر بعينه فلا تزال صلاته صحيحة ولا تزال الصلاة خلفه صحيحة كذلك. لو كان الأكثر من الصلاة مكتوب بكبيرة صغيرة الزبان، كبيرة صغيرة الزبان، كلمة كبيرة وصغيرة زي الإسبال والله هو متأول فيها ولا عالم بتحريمها؟ ماشي نشوف نسأله نقول له أول حاجة نصحه ونأمره بأن هو لو احتج بالتشمير، يعني التشمير منهي عنه، نقول له لازم تقصر هدومك، فإن كان يعني يتأول أن هذا مكروه فقط فهذا لا يفسق، لأن المسألة دي الشافعي رحمه الله يقول بهذا القول، فهذا لا يفسق فيه والله أعلم، عبر أن يكون فاسق فعلا ويصح أن يقدر، لكن مسألة فيها نص قاطع يبقى لا يحتمل الاجتهاد، يبقى لا يقدم في ذلك حتى وإن تأول. لو علم المأموم بجنابة الإمام يبقى لا يصح الائتمام به، لا يعني يجب على المأموم إعادة لا ما بس ما هو ما يأتمش به لأنه عارف أن صلاته بطلة، فعارف أنه واحد بيصلي صلاة بطلة لأنه صح تصلي وراه، يبقى هو عارف أن صلاة الإمام أنه هو محدث أو أنه هو جنب، بس يكون عارف منين الرجل يكون قال له وشافه ما توضاش ولا اغتسل ولا تيمم، حاجة صعبة جدا طبعا، لأن الأصل أن صلاته صحيحة، الأصل أن الرجل ده راح توضى وأنا ما شفتوش، لكن لو أنه نفترض أنه يعلم ذلك لقاها طالع مثلا من غير ما يتوضى وقال له انا مش متوضي وقال انا جاي اصلي، حتى لو دي ففي احتمال، لكن لو افترض ان هو عالم بذلك يبقى صلاته لا يصح ان يأتم به، لا يصح ان يأتم به. وثبت عن عمر رضي الله عنه انه صلى باصحابه ثم راى الماء في راى انه كان جنبا فاعاد ولم يعد الناس ولم يامر الناس بالاعاده، لكن لو الإمام اكتشف أنه هو كان غير متوضئ لا يأمر الناس بالإعادة، بل صلاتهم صحيحة، لأنه إن أخطأوا فلكم وعليهم. كان الإمام يزعم أنه يعالج القرآن ويدعي أن معه جن مسلم يعينه على وشك الجن، هل تصح الإمام؟ هذا من الجهلة يزعم أن معه جن مسلم يعينه ونحو ذلك، هذا لا ينبغي لأم الناس. بس الصلاة صحيحة. باب الإمام يخفف الصلاة. عن أنس قال: ما رأيت أحدا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أوجز. هذا حديث متفق على صحته. عن أنس بن مالك قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما أم أحدكم بالناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم السقيم، وإن قام وحده فليطل صلاته ما شاء. اتفق على صحته. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيه المستقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. اتفق على صحته. عن أبي مسعود أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. اتفق على صحته. رواه البخاري في باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، وباب من شك من إمامه شك إمامه إذا طول، وفي باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، وفي باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله في الأحكام، وفي باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو عدوان، يعني إذا كان غضبه لا يخرجه عن اعتداله. يقول: وروي عن مكحول الدمشقي أن أبا الدرداء صلى بالناس ولم يرى مطرا، وليس في المسجد إلا سقيفة واحدة في الصف الأول، فلما انصرف إذا الناس قد مطروا سقيفة سقفة، فقال: أما كان في المسجد رجل فقيه يقول: أيها المطول على الناس خفف فإنهم قد مطروا. كان عايز يكلمه في الايه؟ الصلاة. قلت: وهذا قول عامة العلماء هو التخفيف، اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والإطالة على ذي الحاجة، فإن أراد القوم كلهم الإطالة فلا بأس. هو الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن فيهم الضعيف وهذا الحاجة، ربما خاجل الإنسان أن يقول إيه؟ لا تخفف، أو خاجل أن يقول أنا تعبان، ولذلك السنة مقدمة على قول هؤلاء. صحيح أنه ربما دخل من لا يعلمه الإمام، المساجد دي مساجد دي مفتوحة لكل أحد، ربما دخل مار لا يدري، لو هم أفر على نفسهم بقى في صلاة نافلة، أو هم صلاة نافلة يسع الناس أن يخرجوا منها، من صلاة النافلة يسع المأموم أنه إيه؟ أنه ينصرف، أنه يجلس، ليس فيها حرج إذا صلاة القيام في رمضان. أما إذا كانت صلاة الفريضة فلا ينبغي أن يطول في الفريضة. والتخفيف طبعا بلا شك، والتطويل أمر نسبي، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتخفيف أمر بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها من السور، وكان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالتخفيف ويأمرهم بالصفات، وذلك في صلاة الفجر مثلا، فهذا هو التخفيف المناسب، كان أقرب من 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر. فالتخفيف أمر نسبي، بمعنى أن نقول هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر يعتبر تخفيفا بالنسبة إلى سبح اسم ربك الأعلى، وربما عد ذلك تطويلا وليس بتطويل طالما فعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام والتزم في هذا الجملة. وناس يريدون أن يصلي بهم الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله أكبر ونحو هذا، فمثل هذا لا يستجيب لهم، وإنما التخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لأن كلمة فليخفف كما ذكرنا طلبنا أمر نسبي، يبقى نرد إلى استعمال الشرع، ما ما هو التخفيف الذي يعنيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو ما كان يفعله، ولا يصح أن يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بأمر ثم يخالفه هو، فإن وراءه عليه الصلاة والسلام أكثر من وراء ممن وراء غيره، وفيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. لو أهل المسجد تقوم فيما بينهم يعني هم يطيلوا كل الصلوات وطلع يعني، ولو ذلك السنة أنه يخفف بهم، وعشان ما حدش يجي من برا المسجد يجي في الخارج ويخش، فهم بيقيموا بعد كل صلاة بعد ساعة، وفي حاجة اسمها بعد ساعتين، هذا شق على المسلمين. هم ولا وهم أصل المسجد ده ينبغي أن يكون الأمر لعموم المسلمين وليس لطائفة دون غيره، ولك السنة كذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذا، وكانت الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام أولى الناس بأن يفعلوا إيه؟ بأن يفعلوا ذلك، ولك فمثل هذا كما نقول عشان نطفش الناس التانية، ينبغي أن الناس كلهم يحضروا إلى الإيه؟ يعني إلى الجماعة، عشان ضمان أن ما يكونش حد دخل غلط المسجد يعني، وده مش ممكن ما يحصلش. ولو كان حتى كذلك داخل وهو أصابته الحاجة أثناء الصلاة مثلا، واحد أثناء الصلاة حدثت له حاجة، ثم لماذا أصلا يضيق على الناس؟ قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، ولماذا يقال لم يريد أن لا يحضر أحد من خارج المسجد؟ هذا أمر يعني نية غير صحيحة. ثم إن له ساعة في النفل فليطول، إذا صلى لنفسه فليطول إيه؟ لماذا يعني يضيق على الفريضة والساعة في النافلة يعني موجودة حاصلة؟ فلا ينبغي أن تخالف السنة طبعا بلا شك. كان الإمام بيقرأ في الركعة الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم شفق على الأمة قدم له العشاء، مع أن الأفضل تأخيرها. فإذا كانوا هم أصلا يعني أهل المسجد، معروف أن هناك من الناس من سيترك الصلاة فيه من أجل تأخيرها، واخبرك فهذا أصلا أمر يعني خلاف السنة. كان الإمام بيقيل في الركعة الأولى مثلا في المغرب حتى يدخل وقت العشاء، وما بيفعلش ذلك على سبيل الندرة، بل أكثر الأحوال إن هو مثلا يقرأ في المغرب بجزء ونص مثلا حتى يدخل وقت العشاء. آه. بطل يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها، وكذا يبقى يعني أخرج الصلاة عن وقتها، يجب أن يصلي المغرب جميعا في وقته ولا يجوز له ذلك. إذا لاحظ الإمام يعني غالبية المصلين من الناس الكبار يعني دي في السن، وأراد أن يخفف عليهم أو أجبروا أن يخفف أو طلبوا منه، فهل له أن يخفف؟ له أن يتأخر، يخفف أقل يعني أقل مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الحدود يعني، ليس لهم أن يلزموه بأقل مما جاء به عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلزامه بذلك لا يلزمه. ولكن إن فعلوا صحة الصلاة، هو إن صلى بالفاتحة فقط صحة، لكن الكلام على أنه هو السنة في ذلك ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام اللي هو دخل في المغرب ده ولا إيه؟ نعم، لا مسألة ان هو في كل المسائل دي كلها الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة مجزئة، ولكن غير مقبولة الثواب يعني ما فيهاش ثواب. باب التخفيف لأمر يحدث. عن قتادة أن أنس بن مالك حدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه صلى الله عليه وسلم. شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته عظيمة، يحب أن يطيل الصلاة لأن قرة عينه فيها عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن يعني قرة عين من خلفه من أصحابه أيضا كان كذلك، فالصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن لها شأن يعني عظيم، ومع ذلك يسمع بكاء الصبي يشعر عليه الصلاة والسلام بحزن أمه من شدة بكاء الصبي، لأنها تتألم من بكاء الصبي، فيخفف الصلاة شفقة على أمه، ودل ذلك على أنهم كانوا يأتون بالصبيان الذين يبكون إلى المسجد، خلافا لمن قال يمنع الصبيان دون 7 سنين من حضور المسجد، هذا أمر خلاف السنة، يعني لا يستحب إحضارهم نعم، ولكن لا يحرم، هو مباح من المباحات، وإن يعني بكوا وإن يعني فعلوا ما هو معلوم مما أن يعني فعله الصبيان. لكن الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن النساء معهم صبيان ونحو هذا. لكن كما ذكرنا هو المشروع المستحب أن يؤتى بالصبي 7 سنين فما فوقه إلى المسجد، لأن ذلك تعويد له على الصلاة. أما ما دون ذلك فلا يحرم ولا يكره. والحديث في ذلك في جنبوا صبيانكم جنبوا مسجدكم صبيانكم وجنينكم هذا حديث ضعيف. مراعات من لا تجب عليه صلاة الجماعة. ما؟ مراعات من لا تجب عليه صلاة الجماعة. مراعات من لا تجب عليه صلاة الجماعة صح. لأن هو أصلا المرأة لا تجب عليها الصلاة، ومع ذلك عندما دخلت في الصلاة أشفق النبي عليه الصلاة والسلام وراعى من أجلها ذلك الأمر. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق على صحته. وقال الخطابي فيه دليل على أن الإمام إذا أحس برجل يريد الصلاة معه وهو راكع جاز له أن ينتظره راكعا ليدرك الركعة، لأنه إذا كان له أن يحذف من طول صلاته لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله، بل هو أحق وأولى. وقد كرهه بعض العلماء وشدد فيه بعضهم وقال أخاف أن يكون شركا، فهذا ليس بظاهر. وأما ذكر التطويل في الركوع فليس في السنة، وإنما التطويل في الركعة الأولى في القيام فيها. ولذلك نقول التطويل الركوع أصلا مسألة ينتظر ليدرك الركعة، إنما هو اجتهاد مبني على أنه يدرك الركوع فيدرك الركعة. لكن الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لم يكن يطيل الركوع، إنما كان يطيل القيام حتى يدرك الناس الركعة الأولى. قال قلت وروي عن عبد الله بن أبي أوفى بإسناد غير متصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. أخرجه أبو داود في الصلاة وفي سنده رجل مجهول. وأخرج البخاري من حديث أبي قتادة قال كان صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح. وفي رواية له أنه كان يفعل ذلك في الظهر والعصر والصبح. ولمسلم من حديث أبي سعيد قال لقد كان صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. احتج به البخاري في جزء القراءة على أنه إنما يدرك القيام فيدرك الركعة، إنما يدرك الركعة بالقيام، لأن صلى الله عليه وسلم كان بيطول أنه ركن فيها القيام عشان الناس تيجي تلحق القيام مش عشان تيجي تحاول الركوع. يعني قول من قال ينتظر من إذا كان راكعا غير صحيح، والله أعلم. البقيع ده قريب من المسجد طبعا، يعني المسافة كده مثلا من هنا لغاية مثلا حد البنزينة. لا كان في أماكن غير المقابر لقضاء الحاجة. النافلة الأمر فيها واسع، لأن النافلة زي ما قلنا أن من حق المأموم أنه ينصرف إذا وجد الإمام قد إيه قد طول، ومن حقه أن يجلس بخلاف الفريضة قدر القيام قريب منه، وليس كله خصوصا إذا أطال القيام. باب وجوب متابعة الإمام. عن البراء بن عازب والحديث عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب طبعا رضي الله تعالى عنه، لكن هذا المهم. قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. هذا حديث متفق على صحته. قوله وهو غير كذوب، قال يحيى بن معين لا يريد به البراء، لأنه لا يقال لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. ولكن يقول أبو إسحاق عبد الله بن يزيد الذي يروي عن البراء غير كذب، يقول لكن الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد، وعليه جرى الحميدي في جمعه وصاحب العمدة. وقد تعقب يحيى ابن معين الخطابي بما نقله عنه المصنف. قال الخطابي وهو غير كذوب، قال المصنف هو البغوي، قال الخطابي وهو غير كذوب لا يوجب تهمة في الراوي، إنما هو إثبات حقيقة الصدق له ونوع من الثناء عليه بشدة العناية من القائل بما يخبر به، كقول أبي هريرة حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هذا قول عامة أهل العلم، ده يتكلم في باب الحديث. قال عياض وتابعه النووي في مسألته غير كذوب لا وصم في هذا على الصحابة، لأنه لم يرد به التعديل وإنما أراد به تقوية الحديث إذ حدث به البراء وهو غير متهم. قال البغوي قلت وهذا قول عامة أهل العلم أن على المأموم أن يتبع الإمام فلا يركع إلا بعد ركوعه ولا يرفع إلا بعد ركوعه، يعني لا يساوي ولا يفعل أثناء حركته، وإنما إذا أتم الانتقال وشرع في الركن الذي يليه ابتدأ المأموم في التحرك. يعني أنت يعني يبدأ المأموم في النزول، مش تعرف يسمع الله أكبر، وإنما حين يضع الإمام جبهته على الأرض، لأنه ركن إن هو بينتقل من ركن القيام إلى ركن السجود، إذا وصل إلى السجود يبدأ الإمام يبدأ المأموم في السجود، وكذا في الركوع لما ينحني الإمام ووصل إلى حد الانحناء في الركوع يوم يبدأ المأموم في في الانحناء. طب في الرفع بقى من السجود، لأن في جلسة الاستراحة، فإذا رفع رأسه رفعه، والله أعلم. حتى هو قال الله أكبر بعد السلام، حتى يعني هو سلم وقال الله أكبر في السجود، لا زي ما يقول. يعني لو نفترض أن الإمام ممن يأخذ بقول أنه يكبر ثم يشرع في الانتقال، مع أن هذا خطأ، والصحيح أنه إنما يكبر حين حين يسجد، حين يركع وأثناء انتقاله. فنفترض الإمام أخذ بهذا القول، فليس للمأموم أنه يعني يساويه، بل يبقى ينتظر، يبقى المأموم يبص ويشوف الإمام، يبص للإمام، النظر إلى الإمام في الصلاة مشروع. الصف الأول والصف الأخيرة تتبع الأولانية، الصف الأخيرة تتبع الأولانية. ولذلك بنقول لو إنه هو زي بعض الأئمة برضو بيأخر التكبير جدا لغاية ما يحط رأسه بعدين هو الله أكبر، مع أنه دخل في السنة أيضا، فعلى المأموم أن يتحرك وإن لم يسمع التكبير. وبعضهم بقى في السجود يعني يفعل هذا الأمر، ممكن يكون التكبير بتاعه بيطوله جدا وهو وصلت جبهته إلى الأرض، يبقى يتابعه وإن كان ما زال يكبر. أكثر الناس بتعتمد على الصوت، والصحيح أنها تعتمد على الحركة وليس على الصوت، سواء في التأخر أو التقدم حسب الصوت بتاع الإمام، ما ليس له أثر، إنما العبرة بحركته. ركع فركع وإذا سجد فسجد. نعم، رجل كفيف، إذا كان رجل كفيف يشوف اللي جنبيه، حس باللي جنبيه، لما اللي جنبيه يبدا في الانحناء يبدا هو في الانحناء. ومعذور عن ابي، ويقول وروي عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروا الامام، اذا كبر فكبروا، واذا قال ولا الضالين فقولوا امين، واذا ركع فاركعوا. اتفق عليه. يا عم جاهز، هنعمل ايه احنا دلوقتي؟ احنا هنقول تبع السب، ما امكننا في ذلك. لو لقينا الإمام ممن يتعود أنه يكبر قبل أن يتم، يبقى ننتظر لغاية ما نشوفه ونبص عليه، واللي قدامه مش بيركعوا معاه وينزلوا معاه يبقى نتركهم أيضا، ولكن إذا تم السجود نظرنا إليه، إذا تم السجود سجدنا. كان نقولش الانتظار التأخير احتياطيا، لا مش احتياط، هم إذا كان طريقه المكان مش مسجد ولا يعلم حاله، يبص ما شافش يبقى خلاص يعتمد على الصف اللي قدامه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. عن معاويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروني بالركوع والسجود، فانه مهما اسبقكم به اذا ركعت تدركوني اذا رفعت، ومهما اسبقكم به اذا سجدت تدركوني إذا رفعت، إني قد بدنت. اسناده حسن، بدنت يعني كبر في السن، قال بدن الرجل إذا أسن، وبعضهم يرويه بدوندو من البدانة وهو زيادة الجسم واحتمال اللحم، بمعنى ان هو يعني هيدرك الجزء بحيث يكون ركوعه قد ركوع الامام بالقدر اللي بيتأخره، فلا يبادره لا يسبقه. وروي عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طعن في السن احتمل بدنه اللحمة، وانكر بعضهم هذه الرواية اللي هي بدنت اني قد بدنت يا مشهور، يقول لأن من نعته صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا بين رجلين جسمه ولحمه، والأول أولى لي بدنت يعني كبرت في السن. روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض صلاته بالليل جالسا بعدما حطمته السن. أخرج مالك والبخاري ومسلم عن عائشة أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. ولمالك ومسلم من حديث حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته كالسنة قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. كثرة البطء في القراءة. قوله تدركوني إذا رفعت يريد أنه لا يضركم رفع رأسي، وقد بقي عليكم شيء منه إذا أدركتموني قائما قبل أن أسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يطول القيام بعد الركوع. قلت إذا تخلف المأموم عن الإمام بعذر حتى سبقه كأن ركع معه في الركعة الأولى ولم يمكنه السجود حتى سرد الإمام وقام إلى الثانية ثم قدر على السجود سجد وتابع الإمام، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في الثانية يركع معه في الثانية ويسجد، فإذا سلم الإمام قام وقضى ركعة. يروى ذلك عن الحسن وهو أصح قولي الشافعي، والقول الثاني أنه يشتغل بالسجود في الركعة الأولى ويتمها ويجري على أثر الإمام، يعني يكمل ولو لوحده. هو المفترض يعني يقول في عذر سبقه ان الامام على سبيل المثال ايه الصوت اتقطع والمأمومين اللي ورا مش حاسين ومحدش بلغ والناس اللي بره محدش بلغهم والامام رفع وسجد ورفع وسجد تاني وهم ايه وهم مش حاسين يعملوا ايه؟ فبيقولوا اذا كان لسه ما ركعش الركعه من الركعه الثانيه يقوموا يجيبوا يسجدوا يكملوا عادي بسرعه ويدركهم بذلك الصلاه مع الامام. وفي لو اطمئنش خالص في الصلاة على صلاة بطلة يبقى ما يصحش الاهتمام به. لا معلش انا صراحة صليت في يعني في معظم الارياف الناس بتصلي صلاة صحيحة ما توصلش خصوصا للأئمة انها تبقى صلاة بطلة، لكن ممكن تكون اخف من صلاة الايه الاخوة سريعة شوية بس يعني دائما لا يجوز ان اقولك دائما بطمئنش. لا ما بطمئنش يعني صلاته يعني ما فيش صلاته بطلة، لكن ولو تسبيحة خلاص يبقى لازم يمشي وراه يبقى صلي سريع زي ما بيصلي سريع طالما ان هو تدرك بيها صحة الصلاة. واذا كان ما مش لاحق يؤدي الاركان يعني بيقرا الفتحة في نص فتحة مثلا يبقى عذر ده يقرا الفتحة وان ركع الامام ايه ورفع ويركع بعديه ويرفع بعديه ويكمل عادي، وهذا يعني اصح الاقوال والله اعلى واعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله يبقى.